قال يسأل صاحبه عن حديث وهو لا يتبع أحدكم المساجد ويصلي في المسجد الذي يليه، هذا حديث باطل، هذا حديث باطل وغير مستقيم حتى من ناحية المتن. أما بطلان إسناده فهذا الحديث من رواه عبادة بن زياد عن زهير بن معاوية عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر. وعباد بن زياد هذا مختلف فيه وهو لا يكاد وهو ليس بالمشهور، مختلف فيه وقد بعث ضعيفا شديدا، وإن كان الراجح لا يصل إلى هذا إلا أنه ليس مشهورا بنقل الحديث. والعلة الثانية تفوده بهذا الحديث عن زهير بن معاوية عن باقي أصحاب زهير بن معاوية، فهو لا يعرف برواية عن زهير بن معاوية. والعلة الثالثة أن زهير بن معاوية تفوض على عبيد الله، ولا يعلم لزهير بن معاوية رواية عن عبيد الله بن عمر إلا حديث واحد فيما أظن عند النسائي. فهذه ثلاثة علل في هذا الحديث توجب رد هذا الحديث. وأما على الاستقامة المثنى فقد ثبت ما يدل على خلافه، فكان معاوية قبل يتتبع المساجد، وذلك بالذهاب إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه ثم الرجوع إلى المسجد والصلاة فيه، كما ثبت هذا في صحيح البخاري. فالذهاب إلى المساجد الأخرى بقصد بسبب الله، كان يكون هذا الشخص صوته حسنا أو يكون هذا الشخص معروف بالصلاة والاستقامة فيجد من قلبه اطمئنان وخشوع، فلا شك أن هذا شيء حسن. ومرات الشخص قد يصلي خلف الشخص ولا يرتاح إليه فلا يطمئن ولا يستفيد من هذه الصلاة، فليس هناك مانع يمنع من الذهاب لمسجد آخر. فهذا الحديث حديث باطل وأخطأ من صحها أو حسن هذا الحديث. طبعا ضعف العقيلي، هذا الحديث ضعف وجاءه العقيلي ولم يصححه أحد من ممن توفي، ما صح أحد من العلماء الماضين أو حتى ممن توفي، وإن بعض أهل العلم من المعاصرين.